صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بعيسى، كل أعطاه الله على حسب إيمانه وكثير منهم فاسقون. بارك الله فيكم. هذه الآية الكريمة الآية 27 من سورة الحديد، ما مناسبة هذه الآية للآية التي قبلها؟ الآية التي قبلها: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ناسب بعد ذلك أن يذكر السياق التأريخي بعد إبراهيم ونوح عليهم السلام، قال: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، لما ذكر في الآية السابقة أنه أرسل نوحا وإبراهيم ناسب أن يذكر بعد هذه الآية السياق في اتباع أو إتباع بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله جعل في ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب، فما جاء أحد بعدهما بالنبوة إلا كان من سلالتهما. أتبع ذلك ببيان إتمام النعمة عليهم بأن أرسل على آثار نوح وإبراهيم بعض الرسل إلى أقوامهم كموسى وإلياس وداود وسليمان عليهم السلام وغيرهم، ثم خص من أولئك الرسل عيسى عليه السلام لشهرة شريعته في عصر التنزيل ولوجود أتباعه في الجزيرة وغيرها. فهذه مناسبة الآية 27 للآية التي قبلها 26، وكلها في امتنان الله عز وجل على عباده وعلى خلقه ببعثة الرسل. لماذا؟ لينظر سبحانه من يتبع الرسل ممن يخالف أوامرهم، ولهذا قال: وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا، ثم للتعقيب مع التراخي، لأنه لا يلزم أن يكون اتباعا أو اتباعا فوريا. ثم أرسلنا رسلنا تترى، ثم قفينا، التقفية الاتباع، يعني بعثنا بعد هؤلاء بعد نوح وإبراهيم أتبعنا على آثار الذرية أو على آثار نوح وإبراهيم برسلنا بعدد من الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله إلى أممهم وأقوامهم كموسى عليه السلام وإلياس وداود وسليمان وغيرهم. ثم قال: وقفينا بعيسى بن مريم. بعد هؤلاء الرسل جاءت بعثة عيسى عليه السلام، خص عيسى عليه السلام لشهرته وشهرة شريعته في عصر التنزيل ولوجود أتباعه، كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عدد من النصارى، وأيضا في جزيرة العرب كان هناك عدد منهم. قال: وقفينا بعيسى بن مريم، أي أتبعنا الرسل موسى وإلياس وداود وسليمان، أتبعناهم بعيسى تجديدا للدعوة إلى توحيد الله عز وجل. أتبعنا نوحا وإبراهيم بعيسى عليه السلام، أرسلناه بعد عدد من الرسل الذين مر ذكرهم، فآتيناه بعد ذلك الكتاب، أي جعلناه تابعا ومتأخرا عنهم في الزمان، وآتيناه الإنجيل. ذكر بعثته ثم ذكر الكتاب الذي أنزل إليه وهو الإنجيل. إذن التوراة أنزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، وأنزل دفعة واحدة وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. وقرئ الإنجيل بكسر الهمز وهي قراءة الجمهور، وقرأ الحسن بفتحها الأنجيل، ثم بين صفات أتباع عيسى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، أي اتبعوا عيسى في دينه النصرانية كالحواريين وأتباعهم، جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة، رأفة أي لينا، وقرئ رآفة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رآفة، لكن قراءة الجمهور على رأفة بالإفراد أي لينا، وقرئ رآفة على وزن فعالة، رأفة ورحمة أي شفقة، الرأفة اللين والرحمة الشفقة، أي جعلنا في قلوبهم رأفة أي أشد رقة ولين على من كان يتسبب إلى الاتصال بهم أو الاتباع لهم، ورحمة أي رقة وعطفا وشفقة على من لم يكن له سبب في الاتصال بهم. هذا من أوجه الفرق بين الرأفة والرحمة، الرأفة على الذين معك والرحمة على من هم غيرك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في ملخص بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما الرحمة الرقة والعطف على من لم يكن من الأتباع ليسلموا وليتبعوا النبي، أي يعطفون على جميع الناس ممن وافقهم في الدين ومن لم يوافقهم، كما كان أتباع عيسى عليه السلام، وكما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم قال سبحانه: ورهبانية. هذه جملة مستأنفة، ولهذا قلت للقارئ الكريم أنك الأولى أن تقف على رأفة ورحمة ثم تستأنف ورهبانية ابتدعوها، لأن الله ما جعلها عليهم. لو قلت رأفة ورحمة ورهبانية كأن الله جعل لهم الرأفة والرحمة والرهبانية، والله عز وجل لم يجعل في قلوبهم إلا الرأفة والرحمة، أما الرهبانية فهم الذين ابتدعوها. ولهذا هذه جملة مستأنفة ومنصوبة على الاشتغال بفعل مضمر يفسره المذكور بعده، أي وابتدع أتباع عيسى رهبانية. وهذه توجد في جميع أتباع الرسل، أن يحدثوا وأن يبتدعوا، أن تكون فئام منهم تحدث وتبتدع أمورا تخالف ما جاء به النبي عليه السلام. فأتباع عيسى ابتدعوا هذه الرهبانية، والرهبانية من الرهبنة، وهي الخوف والحزن والاضطراب، دعاهم إلى الحزن والاكتئاب، ويترك الناس والمجتمعات ويتفرغوا لإحداث ما أحدثوه، زاعمين أن هذا يقربهم إلى الله، وليس الأمر كذلك، إنما الذي يقرب إلى الله هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ابتدعوها، اخترعوها من قبل أنفسهم، كأصحاب البدع اليوم والمحدثات والمخالفات، يحدثون بدعا لم يأتي بها الدليل من السنة أو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينسبونها إلى الدين. وهنا يجب على المسلم أن يحذر البدع. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وباختيارهم لا بأمر الله لهم ولا بسنة رسولهم، فيكون الكلام في ورهبانية مستأنفا، أي حملوا أنفسهم على العمل بها. والرهبانية المبالغة في الرهبة والعبادة بمواصلة الصيام ولبس الخشن وترك أكل اللحم والامتناع عن الطعام والشراب والملبس والنكاح والخلوة في الصوامع. هكذا كان هؤلاء الرهبان، والمعنى أنهم ابتدعوا هذه الفعلة المنسوبة إلى الرهبان بفتح الراء وهو الخائف، الخائف، فإن الرهبة مخافة مع تحزن واضطراب. قال تعالى عن هذه الرهبانية ابتدعوها، وفي هذا كفاية لذمها وذم ما شاكلها من المحدثات أيا كانت، خلاف ما جاء به الرسل، سواء هنا في هذه الآية في عيسى عليه السلام أو في حتى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتركون سنته ويسلكون طرقا مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ما كتبناها عليهم، أيضا جملة مستأنفة مقررة لكونها مبتدعة من جهة أنفسهم، يعني هذه الرهبانية أيضا بالغ في ذمها، أكد ذمها، ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وما هنا نافية، أي ما فرضنا عليهم تلك الرهبانية في الإنجيل ولا جاء بها عيسى عليه السلام، وإنما أحدثوها. من الذي أحدثها وما سبب إحداثها؟ قال أهل العلم أن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد رفع عيسى عليه السلام، فقاتلوا 3 مرات فقتلوا حتى لم يبق منهم إلا القليل، فخافوا أن يفتنوا في دينهم، فاختاروا الرهبانية والعزلة في الصوامع وقلل الجبال، فارين بدينهم مخلصين أو مخلصين أنفسهم من هذه الأمور ومتفرغين للعبادة، وزادوا على ما جاء به عيسى. وإلا لو وقفوا حيث جاء الإنجيل وبعث عيسى لكان الأمر أسلم، وينتظرون إلى البعثة، بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤمنوا بها. لكنهم زادوا، وبعضهم لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى عليه السلام بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني انتظروا على ما أنتم عليه من دين عيسى حتى يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتؤمنوا به. ومع هذا قال الله عز وجل فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني آمن بعضهم وكثير منهم فاسقون، لم يؤمنوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. والرهبانية قرئ بفتح الراء، ورهبانية وقرئ بضمها، ورهبانية. ما كتبناها عليهم، ما شرعناها لهم ولا جاء بها نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال ما كتبناها عليهم إلا، هذا استثناء، لكنه هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع؟ منقطع، لأن إلا هنا بمعنى بل. ما كتبناها عليهم بمعنى لكن، إلا هنا بمعنى لكن، ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها، ما كتبناها عليهم بل ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، أي لطلب رضوان الله تعالى. فما رعوها، أي ما حفظوا الرهبانية حق رعايتها، أي حق حفظها بالالتزام حيث ورد الشرع والكتاب المنزل، لأنهم أتوها لطلب الدنيا والرياء والسمعة والاختراع، فما رعوا هذه الرهبانية حق رعايتها بل أفسدوها بضم التثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أنه قال: من آمن بي وصدقني فقد رعاها حق رعايتها، ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون. انقسم الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أتباع عيسى إلى فريقين: قسم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فآتينا الذين آمنوا، أعطينا الذين آمنوا إيمانا صحيحا، منهم من أتباع عيسى العيسويين أو الحواريين الذين آمنوا أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد رعاية رهبانيتهم، آتيناهم أجرهم الذي يستحقون من الإيمان بعيسى والإيمان بموسى، لأنهم آمنوا بنبيين فيأخذون أجرين، وثبتوا على شريعة عيسى حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم الله ما يليق بفضله سبحانه من الأجر، وهو الرضوان الذين طلبوه بهذه الرهبانية، لكنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فريق آمنوا، فالذين آمنوا آتاهم الله أجرهم مرتين، وكثير منهم أي من أتباع عيسى الذين ابتدعوا فضيعوا الإنجيل وضيعوا أيضا الرسالة الجديدة وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا به حين بعث وأخذهم الاستكبار، وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن حد الاتباع، لأن الفسق هو الخروج، الفسق هو الخروج عن الطريق الصحيح، فخرجوا عن حد الاتباع، وهم الذين تهودوا أو تنصروا، أي خرجوا عن الإيمان بما أمروا أن يؤمنوا به. ووجه الذم لهم على تقدير أن الاستثناء منقطع أنهم كانوا ألزموا أنفسهم الرهبانية معتقدين أنها طاعة وأن الله يرضاها، فكان تركها وعدم رعايتها حق الرعاية يدل على عدم مبالاتهم بما يعتقدونه دينا. هداية الآيات: فضل عيسى، ثم قفينا على آثارهم برسلنا. فضل عيسى عليه السلام وفضل من قبله من الرسل بعد نوح وإبراهيم، قال: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، موسى، إلياس، داود، سليمان، الثناء عليهم، ثم الثناء على عيسى وأتباع عيسى من الحواريين إلى أن غيروا دينهم وظل بعضهم وأصبحوا فاسقين عن دين الله عز وجل. أيضا فضل الله على عباده بإتباع الرسل تترى على الأمم والأقوام رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تحريم البدع والابتداع ورهبانية ورهبانية ابتدعوها، لا رهبانية في الإسلام، حتى الرهبنة في عهد في بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مرفوضة، يعني العزلة عن الناس وعدم الاختلاط بهم ودعوى التفرغ للعبادة، لا، لا يمكن أن يكون هذا من هدي المسلم إلا في ظروفه في آخر الزمان كما أوضحه أهل العلم. ولكن يعبد الله بما شرع، يحذر من البدع والمخالفات، ولهذا فهي دعوة إلى من اعتنقوا بعض الطرق التي أحدثت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الطرق في الاعتقاد والطرق في السلوك وفي المنهج، كل هذه إذا خالفت الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فهي مرفوضة، إن جاءت بالغلو أو التشدد والتطرف والتنطع أو بالتساهل وترك السنة واعتناق طرق أو مذاهب أو غيرها من المسالك غير منهج الكتاب والسنة، فليحذر المسلمون ذلك. أيضا من هداية الآيات: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. النصارى على مر التاريخ إذا قورنوا بغيرهم من اليهود تجد أنهم ألين، مثال واقعي اليوم ما يدور في فلسطين وما يفعله الصهاينة المعتدون المحتلون بالمستضعفين في فلسطين، لا شك أن هذا ينم عن حقد دفين وجرائم شنيعة تأتي من قسوة وشدة اليهود. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. النصارى أقل منهم، لكن النصارى إذا تعصب أحد منهم وخالف دين محمد صلى الله عليه وسلم فيكون مثل غيره، إنما يزيده ذلك استكبارا وشدة، ولو كان بقي على اللين والرأفة لآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن تعرف هذه الدقائق واللطائف، وليس هذا أيضا على إطلاقه، قد تجد من الناس من هو مسلم قد يعادي أخاه المسلم أشد من عداوة اليهود والنصراني مثلا، فليتنبه لمثل هذا. المهم الموفق الذي يوفق للاعتقاد الصحيح والمنهج السليم واتباع السنة والحذر من البدع، وأن يرزق الخلق القويم رأفة ورحمة بالمسلمين فيعطيهم حقوقهم ولا يضيع منها شيئا، ويعاملهم بالرفق واللين والرحمة، ولا يجوز العنف والشدة والغلظة إلا على ما شرع الله عز وجل في ضوابطها وأوقاتها وأهلها. هذا ما يتعلق بالتفسير. الحديث ساق المصنف رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. سنت. هذا هو الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الصلاة في فضل الجماعة ووجوبها من كتاب عمدة الأحكام. حديث الذي قبله الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 وهنا 25 وقد ذكرنا في الدرس السابق أوجه الجمع بين رواية 27 و25 وأن 27 إما أن تكون في المسجد و25 تكون في مطلق الجماعة وإما غير ذلك من أوجه الجمع التي ذكرها أهل العلم. وعندنا أيضا حكم صلاة الجماعة في الحديث السابق وذكرنا أن لأهل العلم والفقهاء في حكمها ثلاثة أقوال: الجمهور على وجوب صلاة الجماعة للأحاديث الظاهرة في ذلك، والقول الثاني أنها سنة، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في همه أن يحرق بيوت أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة أنه هم ولم يفعل، ولو كان واجبا لفعل. والقول الثالث أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي من المسلمين وعمرت المساجد فإنها تكفي عن غيرهم ممن لم يحضرها لا سيما من كان بعذر. والصواب والراجح والحق أنها واجبة لعموم الآيات والأحاديث التي سبق ذكرها ويطول أيضا شرحها، وهي موجودة في مظانها، ومنها هذه الأحاديث التي ترغب في فضل صلاة الجماعة. هذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري واللفظ له، وأخرجه أيضا مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. تضعف، ما معنى تضعف؟ من المضاعفة، وهي الزيادة، أي يزيد أجرها على صلاة الفذ أو الفرد 25 درجة. تضعف أي تزاد، يقال ضعفته أضعفته ضاعفته إذا زدت عليه مثله أو أكثر منه. قال 25 ضعفا، 25 ضعفا، الضعف مذكر كذا. والقاعدة في العدد أنه إذا خالف العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا فإنه يأتي بالمخالفة، إذا خالف العدد المعدود فإنه يأتي مخالفة المذكر للمؤنث والمؤنث للمذكر. فهنا في الحديث قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25، خالف القاعدة، القاعدة مخالفة التذكير التأنيث بين والتأنيث بين العدد والمعدود. والأولى والصحيح أن يكون 25 ضعفا، هذه القاعدة اللغوية، لكن لماذا جاءت المخالفة؟ قالوا نظر في الحديث إلى أن الضعف هنا درجة، المراد به الدرجة، فيكون مؤنثا، فلا مانع أن يخالف التذكير التأنيث 25 درجة، المراد 25 درجة، تقول 25 كراسة مثلا، و25 كراسة، و25 كتابا. وهنا قال خمسا وعشرين ضعفا، المراد بالضعف هنا الدرجة، فيكون مؤنث فيناسب أن يخالف التذكير التأنيث العدد المعدود. خمسة وعشرين درجة، خمسا وعشرين ضعفا، هذا بس يعني ملحوظة لغوية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وذلك، هذا التعليل، لماذا صلاة الجماعة أفضل؟ لماذا تضاعف 25 وفي حديث ابن عمر 27؟ وذلك للتعليل أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة. خطوة بضم الخاء، بضم الخاء هي بعد ما بين القدمين في المشي، خطوة الرجل، وبفتحها الفعلة التي هي المرة الواحدة من الخطى. إذن خطوة بالضم هي بعد ما بين القدمين في المشي، وبفتحها فعلة المشي مرة واحدة من الخطى، أو خمس خطوات أو عشر خطوات. من خط وحط يحطه، أنزله وألقاه، أي أنزله عنه ووضع عنه خطاياه، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه. حط أي أنزل وألقى، أنزل الله عز وجل وألقى من سيئاته عنه، أنزل عنه بكل خطوة سيئة ورفعه بكل خطوة درجة، وهذا مما يرغب في صلاة الجماعة. ولا تزال الملائكة تصلي عليه، الصلاة هنا الدعاء، قال الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تقول الملائكة: اللهم صل عليه. ولاحظ، لاحظ هنا في الحديث لم يقل وإن الملائكة تقول اللهم، قال: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول، التقدير تقول اللهم صل عليه، لكنها أتت بدون تقدير لمعرفتها، وقد جاء هذا في سياق القرآن. قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، التقدير يقولون سلام عليكم، وهذا من حذف الكلام أو حذف القول في كلام العرب، وهو معروف عندهم. هذا الحديث بإجماله يأتي في فضل صلاة الجماعة، لأن الصلاة عماد الدين وركنه الركين، ولهذا حث المولى جل وعلا والشارع الحكيم على المبادرة إليها والاجتماع عليها في المساجد لما تحققه من الفوائد والحكم والمقاصد الدينية والدنيوية. وفي هذا الحديث أبان النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الرجل في جماعة تزيد أجرا على صلاته في بيته وفي سوقه منفردا 25 ضعفا، وأن سبب الزيادة عدد من العوامل، منها الوضوء وإسباغ الوضوء ومراعاة سننه وآدابه، الإتيان إلى المسجد، المشي إلى المسجد، عدم قصد غير الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، هذا دليل على الإخلاص. وليس في ذلك مانع أن يقصد الصلاة في المسجد وأن يرى مثلا زميلا له أو جارا له في المسجد، لكن الذي لا يخرج إلا إلى الصلاة فهذا أفضل، لم يخطو خطوة، النتيجة، الأثر، الجزاء، لم يخطو خطوة أو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فيا لله كم يضيع من لم يصلي الجماعة، كم يضيع عليه من الأجور، سواء صلى في منفردا في بيته أو سوقه. لكن ماذا لو صلى في جماعة غير المسجد؟ إذا دخل المسجد، الجماعة الأصلية هي الأصل، والصلاة تحبس الإنسان ينتظر إقامتها، والملائكة تدعو له في هذه الحالة. هل التضعيف 25 أو 27 مقيد بالجماعة الأصلية في المسجد أو مطلق الجماعة؟ اختلف أهل العلم على قولين، جمهورهم على أن التضعيف خاص بجماعة المسجد، لأن حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة كلها تحث على الصلاة في الجماعة في المسجد، وانتظارها حتى تقام وتقام مع الجماعة الأصلية. التضعيف خاص بجماعة المسجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك، أنه ذكر العلة يقتضي التعليل، لأن التقدير وذلك لأنه خرج إلى الجماعة الأصلية في المسجد. وأيضا من الحجج على أنها جماعة المسجد الأصلية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فوجد في هذا الحديث الحكم ووجد فيه العلة في قوله وذلك، فدل هذا على أن العلة لو لم تكن موجودة أو المضاعفة عامة ليست فقط في خصوص جماعة المسجد، ليس بحاجة أن يقول وذلك أنه إذا تطهر وخرج ومشى ويرتب الأجر عليه. فوجود العلة تدل على وجود الحكم، فلا يحصل التعليل إلا بها. الثالث أنه مرتب على مجموع ما يلزم حصوله في حديث أبي هريرة، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم أتى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. كل هذه الأمور ما تترتب إلا على الجماعة الأصلية، فينبغي أن يعرف هذا، وهي الأصل، وفي هذا حث على حضور الجماعة الأصلية. القول الثاني أنه مطلق الجماعة، وهذا هو الأصل، والأصل العموم، لكن جاء ما يخصصه بحديث ابن عمر وأبي هريرة في هذه الحيثيات والعلل التي تدل على أن المراد الجماعة الأصلية، إذ لو لم يتكن الجماعة الأصلية كان هذا باعثا إلى التساهل في صلاة الجماعة في المساجد. يقول حنا جماعة ونصلي في أي مكان. الصلاة في المسجد مع الجماعة الأصلية ليست كغيرها، وإن كانت الجماعة في أي مكان في البيت أو في السوق هي أفضل من الفذ أو الانفراد. إذا تقرر هذا فاللفظ يقتضي الحكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وفي سوقه بمجموع العلل التي ذكرت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حديث ابن عمر السابق صلاة الجماعة مطلق صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، يقتضي العموم والإطلاق على أي جماعة من غير زيادة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا فضل الله الواسع. المهم أن جماعة المسجد أفضل، والجماعة ولو كانت في غير المسجد أفضل من الانفراد. وحتى لو كانت الجماعة غير الجماعة الأصلية وفيها الفضل، لكن ينقصها فضائل أخرى جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إسباغ الوضوء والمشي وما يخرجه إلا الصلاة ونحو ذلك، فيفوته رفع الدرجات وحط الخطيئات المترتبة على هذه الحكم والعلل كلها. وكذلك صلاة الملائكة فإنها مخصوصة بالمساجد، وقوله لا يخرجه إلا الصلاة، هل هو شرط لحصول الفضل أم أنه ترغيب في إخلاص الخروج لها؟ أيضا قولان لأهل العلم، وظاهره أن حصول الفضل مشروط بالخروج للصلاة فحسب، لأنه زيادة إخلاص ودافع وعلة وحكمة لا لأمر زائد عليها، وإن كان مباحا، مثل الذي يخرج إلى الحج، الذي يخرج إلى الحج مريدا الحج وحده أليس أفضل من الذي يقصد الحج ويقصد التجارة؟ مع أنه لا مانع، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولو أنت تذهب إلى فلان تقول له والله أنا مثلا لغلاك عندي ولا محبتك خرجت إليك خاصة، أفضل هذا أو تقول والله مريت جارك فلان ثم جيتك كانت فرصة أمر عليك؟ مقصد الإنسان بنفسه وخروجه لذات الشخص أو لذات القصد لا شك أنه يزيده أهمية. فمثله حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ففي حديث أبي هريرة لا يخرجه إلا الصلاة، أي ليس لأمر زائد عليها، فلو خرج لها ولغيرها من غير العبادات لم يحصل له الفضل، كمن حج وخلط معه التجارة فهو ليس كمحض الخروج للحج خاصة، وكذا الجهاد وسائر العبادات. ويؤيده رواية لا ينهزه إلا الصلاة، لا ينهزه بفتح الياء والهاء، يعني لا ينهضه، لا يقيمه، لا يخرجه إلا الصلاة، فدل على ترتب الأجر عليها. ومن اللطائف هنا إسناد الفعل إلى الصلاة، وجعلها هي المخرجة له، حتى كأنه لفرط المحافظة عليها خرج مجبرا لحضورها، وهذا دليل على أن الصلاة هي المحرك الدافع له في كسب ذلك الأجر. مسألة: هل المرأة تشترك مع الرجل في 27 و25 أو لا، أو هي خاصة بالرجال؟ قولان أيضا لأهل العلم. القول الأول أن المرأة داخلة في عموم ذلك الفضل، فإذا حضرت الجماعة كان لها 27 وكان لها أيضا 25، ودليله الحديثان السابقان، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ووصف الرجولة في الثواب، مثلا أحيانا يأتي أيما رجل ولمن خرج وهو الذي تجب عليه صلاة الجماعة هو الرجل، يدل على الغالب وأن هذا التخصيص غير معتبر فتدخل فيه المرأة. هذا هو القول الأول. ووصف الرجولة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، مثل عموم الأحاديث والآيات التي فيها فضل الأعمال الصالحة للرجال والنساء، إن المسلمين والمسلمات من ذكر أو أنثى، من أعتق شركا له في عبد رجلا أو امرأة، فهذا يسري فيه على النساء ما يسري على الرجال، والأصل العموم حتى يرد دليل التخصيص. القول الثاني أن المرأة لا تدخل في هذه المضاعفة، فلا يشملها مضاعفة 27 ولا 25. الدليل أن الفضل جاء للرجال، خاص بالرجال. صلاة الرجل في جماعة، صلاة الرجل على القول الأول أن الرجل هنا صفة الرجولة غير مقصودة وغير معتبرة وسيقة مساق الغالب، وهنا أصحاب هذا القول يقولون لا، لأن الحديث فيه خصوص للرجال صلاة الرجل. أما المرأة فجاءت أحاديث تدل على أن صلاتها في بيتها، بل في قعر بيتها ودارها أفضل. إذن صلاة الرجل تخصيص للرجال، وألف الرجل للجنس فتشمل الجميع، والرجال هم المأمورون بالسعي إلى الجماعة بخلاف النساء، فصلاتهن في البيوت خير لهن وأفضل، كما عند أحمد من حديث أم حميد الساعدية رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت، لكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة. وهذا واضح، لأن المرأة كلما كانت أبعد عن الرجال فهو أفضل لها، ولهذا لا تدخل في عموم هذا الفضل. لكنها لو صلت، قصدت، أرادت، حضرت مثل معنا في الحرم، ففضل الله واسع، ونسأل الله أن تشمل أن يشملها هذا الأجر العظيم. لكنها في الأصل ليست مخاطبة ولا مقصودة فيه. هذا هو خلاف الفقهاء في أن الفضل والمضاعفة هل هي خاصة بالرجال أم تدخل فيها النساء. ورجحنا، يمكن يزعل علينا الحريم، القول الثاني قد يكون أرجح، وبيوتكن أو بيوتهن خير لهن. وحديث أيضا: لا تمنع إماء الله مساجد الله، قد يشفع للقول الثاني، لكنه قال فيه في آخره: وبيوتهن خير لهن. كل هذا دليل على عناية الإسلام بالمرأة وحجابها وعفافها وحشمتها وعدم مخالطتها الرجال. لكن لو صلت في جماعة مثل كما هي في الحرمين أو في بعض المساجد يكون فيها أقسام نسائية، فيرجى لها ذلك الأجر، ففضل الله واسع. الفوائد: الحث على صلاة الجماعة في المساجد والجماعة الأصلية، وبيان فضلها ومضاعفة أجرها، وبيان نقص صلاة المنفرد في الفضل عن صلاة الجماعة. أفضلية صلاة الجماعة حتى لو كانت الجماعة غير الأصلية من صلاة المنفرد وحده. فضل إحسان الوضوء، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. فضل كثرة الخطى إلى المساجد لا يخرجه إلا الصلاة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فمن حرم هذا الفضل فهو محروم. ينبغي لمن خرج للطاعة أن يخلص فلا يخرج إلا لها، لا يخلط معها قصدا آخر من أمور الدنيا ليكون ذلك أخلص في الأجر، لكن يجوز أن يقرن مع نية الخروج إلى المسجد نية أخرى من باب الجواز، لكن الأفضل أن يخلص النية كما في الصلاة وكما في الحج. أن رفعة الدرجات وحط الخطيئات ودعاء الملائكة مترتب على هذه الأمور كلها، على إحسان الوضوء والخطى إلى المساجد وقصد الصلاة بنية خالصة، فهو مشروط بمجموع هذه الأعمال. لو تخلف منها شرط تخلف المشروط، وهذه هي القاعدة الأصولية المعروفة. فضل الصلاة على غيرها من الأعمال بعد الإيمان لما خصت به من صلاة الملائكة، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فلا يحرم الموفق نفسه من هذا الفضل العظيم. فضل انتظار الصلاة، المنتظر له أجر وثواب المصلي لأنه لا يزال في صلاة. ولهذا الذين يتباطؤون إقامة الصلاة أو يتضايقون يحرمون أنفسهم من الأجر، عليهم أن يحتسبوا وأن يصبروا لأنهم في صلاة مجرد انتظارهم. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، أن المنتظر للصلاة له ثواب من هو في الصلاة. وظاهر الحديث أنه مختص بالمصلي في الجماعة، في جماعة المسجد، فلو صلى وحده وقعد ينتظر الصلاة لم تحصل له هذه الفضيلة، لكنه إن شاء الله على فضل. هذا ما تيسر إراده وشرحه من الآيات ومن الأحاديث، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للقول الصالح والعمل الصالح الحسن والعلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم. نسأله جل وعلا وهو منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أن ينصر إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انزقهم النصر والفضل والعز والتمكين يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم من أعدائهم، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان والمستضعفين منهم، تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم ومبتلاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للنساء والأرامل والأطفال الرضع والشيوخ الركع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا بأعدائك أعداء الدين عجائب قدرتك. اللهم اجزي هذه البلاد والبلاد التي وقفت مع المسلمين المستضعفين خير الجزاء، ولا غرو فقد وقفت بلاد من بلاد المسلمين وعلى رأسها هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين منذ تأسيسها وقفات مشرفة مع الأقصى ومع فلسطين، لا حرمهم الله الأجر والمثوبة وعجل بالنصر والتمكين، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.